أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد العلامة: وجه الاندفاع عن الصورة العلمية هي الموجودة للنفس الظاهرة لها، لكن لا من حيث كونها موجودا ذهنيا مقيسا إلى خارج لا تترتب عليها آثاره، بل من حيث كونها حالا أو ملكة للناس تطرد عنها عدما. كان الكلام في الإشكال الذي أورده الحكيم السبدواري، حيث قال بأننا نحن لا نستطيع أن نقبل أن العلم كيف بالذات. لماذا؟ باعتبار أن العلم أن الكيف من المحمولات بالضميمة، وفي حالة حصول العلم لم ينضم إلى الإنسان إلى العالم شيء حتى يكون منشأ لانتزاع الكيف بالذات، حتى يكون ذلك المحمول ذلك المنضم إلى الناس مصداقا لماهية الكيف بالذات. وقد بينا فيما سبق أن كل الاحتمالات التي يمكن أن تذكر استقرأها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وبين أنه لم ينضم إلى النفس شيء حتى يكون منشأا لانتزاع هذه الماهية أو يكون مصداقا لماهية الكيف بالذات. طبعا قد جواب، أولا نجيب عنه قد جواب واضح للأذهان، وبعد ذلك نأتي إلى كلام السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. الجواب الواضح، شيخنا سلمنا معكم أنه لم ينضم إلى النفس شيء حتى يكون منشأ الانتزاع الكيف بالذات، يكون مصداقا للكيف بالذات. ولكن هذا العالم هل اختلف قبل علمه وبعد علمه أم لم يختلف حاله؟ يعني هذا الإنسان قبل أن يكون عالما بهذه الصورة وبعد أن صار عالما بهذه الصورة اختلف حاله أم لم يختلف حاله؟ طب لا تستطيع أن تقول أنه لم يختلف حاله، يعني في حالة أنه عالم وكأنه في حالة أنه جاهل، طب ليس أمر كذلك. إذن اختلف حال هذا الإنسان العالم بهذه الصورة عن حاله قبل وجود هذه الصورة. اختلاف يكون بماذا؟ بالوجود لا بشيء آخر. يعني لا بد أنه وجد عنده شيء لم يكن موجودا حتى يختلف حاله، وأما إذا لم يوجد عنده شيء طب لا يختلف حاله. طب هذا الوجود الحاصل افترض أنه مو منضم إلى النفس وإنما هو بإنشاء النفس قبلنا، هذا الوجود الحاصل واجب لو ممكن؟ واضح أنه ممكن. لماذا؟ لأنه لم يكن موجودا ووجد، إذن ليس بواجب بل ممكن. إذا صار ممكنا جوهر أو عرف، طب لا إشكال ولا شبه أنه ليس بجوهر لأنه قائم بالنفس، النفس هي التي أوجدته، وقوام هذه الصورة المنشأة هذا العلم هو ماذا؟ النفس. إذن ليس بواجب، ليس ماذا؟ بممكن جوهري. فإذا هو ماذا؟ ممكن عرضي. خب إذا هو ممكن عرضي لابد أن يكون داخل تحت واحدة من المقولات العرضية. كم؟ لا، لأن الكم هو المقدار وهذا لا مقدار فيه. نسبة؟ لا، لأنه لا عين ولا متى ولا فينحصر أن يكون كيفا بالذات لأنه لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. تمام. إذن الجواب عليكم السلام، الجواب على ما ذكره الحكيم السبزواري بطوله وعرضه يمكن أن يجاب بهذا الشكل، وهو أن هذا الشيء الحاصل إما واجب أو ممكن، الأول منتف قطعا والثاني ثابت. وإذا صار ممكن إما جوهر أو عرض، لا يمكن أن يكون جوهرا لأنه قائم بالنفس فهو عرض. وإذا كان عرضا إما كم أو نسبة، لا كم ولا نسبة، فينحصر أنه سيف بالذات. ومن هنا هذا بعد أن بيناه الشيخ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: ومنع انضمام شيء إلى الناس ممنوعة. دعوى أنه لم ينضم إلى النفس شيء احنا نمنع هذه الدعوة. لماذا؟ خب إذا لم ينضم إلى النفس شيء، خب كيف اختلف حال هذا الإنسان قبل العلم مع حال هذا الإنسان بعد العلم؟ هذا منشأ قوله رحمة الله تعالى عليه: ودعوى أنه لم ينضم إلى النفس شيء ممنوعة. لماذا ممنوعة؟ لأنه في النتيجة اختلف حال هذا الإنسان قبل علمه بالصورة وبعد علمه بالصورة، قبل حصول العلم وبعد حصول العلم. سيدنا، أنتم من أين تنتزعون هذا الكيف بالذات؟ تنتزعوه من الوجود الذهني؟ يقول: لا، الوجود الذهني لا جوهر ولا عرض، ننتزعه ماذا؟ من حيث أنه موجود خارجي تترتب عليه الآثار، من حيث أنه علم لا من حيث أنه وجود ذهني. وقد بينا بالأمس الفرق بين العلم وبين الوجود الذهني، وقلنا أن الوجود الذهني اصطلاح، مو مراد من الوجود هنا في قبال العدم يعني شيء، لا، مرادنا هذه الماهية الحاكية عن الخارج، هذا الأمر القياسي. هذا الأمر القياسي والنسبي في الفلسفة يسمى بالوجود الذهني في قبال العلم الذي هو الوجود الحقيقي. ونحن ننتزع الكيف بالذات من العلم لا من الوجود الذهني. قال: وجه الاندفاع أن الصورة العلمية هي الموجودة للنفس الظاهرة للنفس، ولكنه من أي حيث؟ من حيث الوجود الذهني؟ يقول: لا، لكن لا من حيث كون تلك الصورة موجودا ذهنيا مقيتا إلى خارجين، لا من حيث الوجود الذهني، فإن الوجود الذهني ليس داخلا تحت أي مقولة من المقولات بالحمل الشائع، لا جوهر ولا عرض، فقط وظيفته الحكاية عن الخارج، وبهذا اللحاظ لا هو جوهر ولا هو عرض. لا من حيث كونها موجودا ذهنيا مقيسا إلى خارج لا تترتب عليها أي على تلك الصورة آثار الخارج، بل لعد هي ظاهرة للنفس. من أي حيث؟ بل من حيث كون الصورة حالا أو ملكة للنفس، تطرد هذه الصورة على النفس عدما جهلا، لأن الجهل كما تعلمون هو عدم ملكة، فإذا هذه الصورة الذهنية تطرد جهلا، تطرد عدما الذي هو عدم الملكة، تطرد عن النفس عدما، وهي هذه الصورة الذهنية كمال للنفس. خب كمال للنفس زائدة على النفس أم لا؟ يقول: زائد على النفس قطعا. والشاهد على ذلك اختلاف حال الإنسان قبل العلم وبعد العلم. قبل العلم لا يوجد فيه هذا الكمال، وبعد العلم يوجد فيه هذا الكمال. وهي كمال للنفس زائد على النفس ناعت لها، وهذا أثر خارجي، بواسطة هذا الوصف تتصف النفس بأنها عالمة وغير جاهلة، وهذا أثر من آثارها، أثر من آثار العلم، وهذا أثر خارجي مترتب على الصورة. بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه علم لا بلحاظ أنه وجود ذهني، وإذ كانت النفس، أو يمكن أن يقال إذا، أيضا يمكن، وإذا كانت النفس موضوعة لها. خب إلى هنا ثبت لها أنه ثبت لنا ماذا؟ أن هناك شيء زائد على النفس. خب هذا الشيء الزائد جوهر أم عرض؟ يقول: لا، عرض هنا. لماذا؟ لأنه محتاجة إلى النفس والنفس مستغنية عنها. هذا حكم العرض بالمعنى الاصطلاح. وإحنا عندنا في التعريف اصطلاح آخر في الفلسفة نسميه الحال، الحال غير العرض، الحال بتشديد اللام، يعني الذي يحل في غيره. الحال أعم من العرض. لماذا؟ لأن العرض هو الذي يعرض شيئا آخر، يعني يحل في شيء آخر، ولكن الموضوع مستغن عنه. كما ماذا؟ في الجدار، في الجسم واللون الذي يعرضه، فإن اللون محتاج إلى الجسم لكي يعرضه، وإلا لو لم يوجد لا يستطيع أن يعرضه. ولكن الجسم هل هو محتاج إلى اللون في ماهيته وذاته؟ لا، مستغنى عنه. فلهذا تارة يوجد هذا اللون وأخرى هذا اللون وثالث ذات اللون. ولكن عندنا بعض العوارض التي نسميها الحال هي محتاجة إلى محلها، ومحلها أيضا محتاج إليها على نحو غير دائر، يعني بنحو لا يلزم الدور. احتياج المحل إليها من جهة، واحتياج الحال إلى المحل من جهة أخرى، لا من نفس تلك الجهة، وإلا يلزم الدور كما سيأتي. من قبيل ماذا؟ من قبيل ما ذكروا في المادة الأولى والصورة الجسمية، فإن الصورة الجسمية محتاجة إلى المادة وحالة في المادة، ولكن المادة الأولى أيضا محتاجة إلى الصورة الجسمية، كل في جهتين. إذن عندنا عرض، والعرض أي الذي يكون موضوعه مستغن عنه، وعندنا حال يعني موضوعه محله محتاج إليه. السيد العلامة يريد أن يميز بين هذين القسمين، يقول وهنا في المقام هذا العرض موضوعه مستغن عنه. قال وإذا كانت النفس موضوعة لها، أي لهذه الصورة الذهنية، يعني الصورة الذهنية هي العرض والنفس هي الموضوع، ولكنه هذه النفس مستغنية عنها في ذاتها في ماهيتها، في نفسها يعني في ماهيتها، إذن فالصورة الذهنية ماذا تكون؟ تكون عرض، فهي عرض لها أي للنفس. إذا كانت عرض ويصدق عليها حد الكيف بالاستقراء الذي ذكرناه، ليست كما ليست نسبة، إذن تنحصر في مقولة عرضية هي الكيف. فإن قلت ودعوى أن ليس هناك أمر زائد على النفس منضم إلى النفس، ممنوعة الدعوى، ممنوع باعتبار أنها خبر دعوى. ودعوى أن ليس هناك أمر زائد على النفس منضم إلى الناس، هذه الدعوة ممنوعة. لما بينا بعد بينا لماذا أن هذه الدعوة ممنوعة. إذن فظهر مما تقدم أن الصورة العلمية من حيث كونها حالا أو ملكة للناس الذي اطلعنا عليها، من حيث كونها علما فهي ماذا؟ فهي داخلة تحت مقولة الكيف بالذات. وحيث أن هذه العلم متحد مع الوجود الذهني، فيكون الوجود الذهني ماذا؟ كيفا بالعراض، ثبت مطلوب صدر المتألهين. قال فظهر أن الصورة العلمية من حيث كونها حالا محالا، أي لا مو مشددة، حالا يعني سريعة الزوال، أو ملكة للناس كيف حقيقة وبالذات، ومن حيث كونها موجودا ذهنيا كيف بالعراض، للاتحاد الموجود بين العلم وبين الوجود الذهني، وهو المطلوب الذي ذكره صدر المتألهين. إذا ما ذكره الحكيم السبزواري غير تام. إلى هنا بحمد الله تعالى استطعنا أن نجيب عن تلك الشبهة المستعصية، وهي أنه أم كيف تحت الكيف كل قد وقع، تبين أنه لم يقع تحت الكيف إلا العلم، وأما المقولات الأخرى فبالحمل الشائع لم تقع تحت مقولة الكيف. نعم بالحمل الأولي تحمل عليها مقولاتها، ولكن حمل مقولة على شيء بالحمل الأولي ليس معناه أن ذلك الموضوع مصداق لتلك المقولة كما بيناه مفصلا. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث أيضا قريب المأخذ من الإشكال الثاني، وجوابه أيضا نفس الجواب. المستشكل يقول بناء على ما ذكرتموه من أننا عندما نتصور الأشياء ماهياتها حقائقها ذاتياتها تأتي إلى الذهن، إذا لما نتصور الكافر نكون كفار، ولما يتصور الكافر المؤمن يكون ماذا؟ مؤمنا، ولما يتصور زيد القاتل يكون قاتلا، ولما يتصور زيد العاصي يكون ماذا؟ عاصيا، لأنكم أنتم تقولون أن العصيان بحقيقته يأتي إلى الذهن. لما نتصور الحار يكون الذهن حارا، لما نتصور البارد يكون الذهن باردا، لما نتصور المثلث والمربع يلزم أن يكون الذهن مربعا مثلثا في آن واحد، وهكذا. هو جوابه بعد اتضح. نحن نقول عندما تحصل هذه الأمور في الذهن تحصل مفاهيمها فلا تحصل مصادقها، وهذا الذي ذكرته من الحرارة والبرودة والقاتل والشدة والضعف والمثلث والمربع هذه آثار ماذا؟ آثار المصداق الوجود الخارجي. إذن ما هو في الذهن حار حار بالحبل الأولي، أما هذا مفهوم الحار في الذهن مصداق للحار؟ لا، مصداق الحار ذاك الذي تترتب عليه الآثار في الخارج. إذن بالحمل الأولي الحار حار، وبالحمل الشائع ماذا؟ الحار ليس بحار بل هو ماذا؟ بل هو مفهوم داخل تحت الكيفي بالحمل الشائع. فهذه المفاهيم جميعها ثابتة لأنفسها بالحمل الأولي، ولكن قلنا أن مجرد حمل مفهوم مقولة على شيء هل يجعل من ذلك الشيء مصداقا لتلك المقولة؟ قلنا بعد هذا في جواب الإشكال الثاني والشبهة الثانية. يقول الإشكال الثالث أن لازم القول بالوجود الذهني وحصول الأشياء بأنفسها وحقائقها في الأذهان، لازم ذلك ماذا؟ كون النفس حارة عندما تتصور الحرارة، وباردة عندما تتصور البرودة، عريضة عندما تتصور العرض، طويلة عندما تتصور الطول، متحيزة يعني لها حيز لها أبعاد عندما تتصور أمرا متحيزا، متحركة مربعة مثلثة عندما تتصور هذه الأمور، مؤمنة كافرة، وهكذا عند تصور الحرارة والبرودة إلى غير ذلك، وهو باطل بالضرورة والوجدان. الإنسان عندما يتصور الكافر لا يكون كافرا، وعندما يتصور الكافر المؤمن لا يكون مؤمنا. إذا قولكم طبعا بطلان اللازم يدل على ماذا؟ على بطلان الملزوم. إذا قولكم أن هذه الأشياء بحقائقها تأتي إلى الذهن باطل، إما أن تلتزموا بالإضافة وإما أن تلتزموا بالشباح. أما بحقائقها بعد لا يمكن أن تلتزموا، وإلا إذا التزمتم أنه بحقائقها تأتي إلى الذهن لابد أن تلتزموا بهذا الباطل الضروري. بيان الملازمة واضح، أننا لا نعني بالحار والبارد والعريض والطويل ونحو ذلك إلا ما حصلت له هذه المعاني. من هو البارد؟ إذا حصلت له حقيقة البرودة، وهذه حقيقة البرودة حاصلة عندي أو لا؟ ماهية البرودة حاصلة عندي أم لا؟ نعم حاصلة عندي. أنت تقول في الوجود الذهني أن ماهية البرودة تأتي إلى الذهن وماهية الكافر تأتي إلى الذهن، ولكن جواب طبعا الجواب البسيط الواضح العرفي ماله أنه ماهية الكافر تأتي إلى الذهن، وجود الكافر هو يأتي إلى الذهن، وتلك الآثار آثار ما؟ آثار الوجود مو آثار الماهية. أنا ما قلت أن الماهية بوجودها الخارجي تأتي إلى الذهن، هذا معنى أن المصداق لا يأتي إلى الذهن. الماهية بما هي ماهية جاءت إلى الذهن، لا الماهية بوجودها الخارجي، وهذه الآثار آثار الماهية وآثار وجود الخارجي للماهية. نعم هناك آثار للماهية بما هي ماهية لا تنفك عن الماهية أينما ذهبت، فالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، أي ماهية الأربعة أينما تحقق الزوجية معها الزوجية أثر ماذا؟ يقولون أن الزوجية أثر للماهية بما هي ماهية، هذا الأثر لا ينقطع عنها. أما هناك آثار ماذا؟ للماهية بوجودها الخارجي، فهي بعبارة أخرى آثار لوجودها الخارجي مو آثار للماهية بما هي هي، ونحن قلنا إنما يأتي إلى الدين ماذا؟ الماهية بما هي هي، لا الماهية بوجودها الخارجي. بيان المنازمة أن لا نعني بالحار والبارد والعرير والطويل ونحو ذلك إلا ما حصلت له هذه المعاني وقامت به، أي بذلك الشيء، والجواب عنه واضح أن هذه الأمور هي حارة باردة بالحمل الأولي، وليست حارة وباردة وكذلك بالحمل الشائع، بل هي بالحمل الشائع كيف بالدار. والجواب عنه أن المعاني الخارجية كالحرارة والبرودة ونحوهما إنما تحصل في الذهن بماهياتها، بما هي هي، لا بوجوداتها العينية. إذن وتصدق عليها، أي على هذه الحرارة يصدق أنه حار بالحمل الأولي. أما الحار حار بالحمل الشائع؟ لا، الحار ليس بحار، مفهوم الحار ليس بحار بالحمل الشائع. وتصدق من قبل الإنسان إنسان بالحمل الأولي، والإنسان ليس مصداقا للإنسان بالحمل الشائع، وتصدق عليها بالحمل الأولي دون الشائع. والذي يوجب الاتصاف بأن الذهن حار بارد أن يأتي ماذا؟ أن يأتي مصداق الحار، يعني أن يأتي الحار بالحمل الشائع، يعني وجوده يأتي إلى الذهن، وماهيته تأتي إلى الذهن. والذي يوجب الاتصاف حصول هذه المعاني بوجوداتها الخارجية، وقيام تلك المعاني بموضوعاتها دون حصول ماهياتها لها، أي للناس، وقيام ما هي هي بالحمل الأولي. هذا جواب الإشكال الثالث. اتضح الإخوة تذكرون قلنا نحن بأنه لا بد أن يتضح الجواب عن الإشكال الثاني، وهو الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع، حتى يتضح الجواب عن جملة من الإشكالات اللاحقة. إشكال آخر، يقول المستشكل: أنتم تقولون أننا نتصور الأشياء بحقائقها وما هي بحقائقها وأنفسها. طب أنتم تتصورون اجتماع النقيضين أو لا تتصورون اجتماع النقيضين؟ تتصورون اجتماع الضدين أو لا تتصورون اجتماع الضدين؟ نعم. تتصورون شريك الباري أو لا تتصورون شريك الباري؟ نعم. تتصورون سلب الشيء عن نفسه أو لا تتصورون سلب الشيء عن نفسه؟ نعم. وهذه كلها موضوع محمولها ماذا؟ محال محال محال محال محال. شريك الباري ممتنع، اجتماع النقيضين ممتنع محال، اجتماع الضدين ممتنع، سلب الشيء عن نفسه ممتنع محال. إذا كانت ممتنعون ممتنعون ممتنعون، لعب كيف حصلت في الذهن؟ هل حصلت في الذهن؟ أنتم تصورتم الموضوع أم لم تتصوروا الموضوع؟ وأنتم تقولون حقيقة اجتماع النقيضين يأتي إلى الذهن. طب إذا كان اجتماع النقيضين حقيقة محالون، لعب كيف تصورتم؟ إذا اجتماع النقيضين مو فقط ليس بمحال بل ممكن، مو فقط ممكن بل واقع أيضا. خير دليل على الإمكان هو ماذا؟ هو الوقوع. وقد وقع اجتماع النقيضين في الذهن. أنتم تقولون أن اجتماع النقيضين بحقيقته يأتي إلى الذهن. إذن قولكم اجتماع النقيضين محال، لابد تقولون اجتماع النقيضين ممكن واقع. وحيث أن اللازم باطل، لأن اجتماع النقيضين ليس بممكن ولا واقع، إذن ماذا؟ إذن الملزوم مثله، وهو أن الأشياء بحقائقها وذاتياتها تأتي إلى الذهن. واضح الإشكال؟ الجواب أيضا الجواب، نحن لا نقول أن اجتماع النقيضين بالحمل الشائع يأتي إلى الذهن، ونحن لا نقول أن شريك الباري بالحمل الشائع، شريك الباري بالحمل الشائع من؟ ذاك الذي هو شريك في الخارج مع الواجب سبحانه وتعالى في الخلق، ذاك شريك الباري. احنا عندما نقول شريك الباري محالون، مرادنا منه هذا المفهوم محالون، لذاك المصداق الخارجي محالون ياهو. لكن هذا المفهوم مفهوم من مفاهيم عالم النفس، ومخلوق لي وانا، وما اتصوره مخلوق للواجب سبحانه وتعالى. إذن الآية المباركة: خلقكم وما تعملون. فقط، مو أنتم مخلوقون، أنتم وما تعملون مخلوقون له سبحانه وتعالى. فهو العمل عمل خارجي، والأخرى عمل ماذا؟ عمل ذهن، عمل قلبي، كله مخلوق الله سبحانه وتعالى. وهذا المفهوم احد عندما تقول شريك باري محالون، هذا المحال رايح على وين؟ على نفس المفهوم وعلى مصادر المفهوم. انت عندما تقول الانسان كاتبون، هاي الكتابة رايح على مفهوم الانسان لمصادر الانسان، رايح على مصادر الانسان. كذلك عندما نقول ماذا؟ وإلا إذا كان المقصود نفس المفهوم، الإنسان ليس بكاتب، يعني مفهوم الإنسان ليس بكاتب. هل أن مفهوم الإنسان كاتبه؟ زيد الخارجي كاتبه. كذلك عندما نقول هنا الشريك الباري ممتنع، مرادنا شريك الباري بالحمل الأولي وشريك الباري بالحمل الشائع. شريك الباري بالحمل الشائع ممتنع، يعني مصادق شريك الباري، مصادق هذا المفهوم ممتنع. أما نفس هذا المفهوم لا، شريك الباري بالحمد الأولي ممكن مخلوق للإنسان. كذلك اجتماع النقيضة، اجتماع، نحن عندما نقول اجتماع النقيضين محال، يعني ما هو مفروض المصداقية لاجتماع النقيضين محال، مو هذا المفهوم. أساسا هذا المفهوم هو مركب من مفهومين، مركب من ماذا؟ من اجتماع، هذا مفهوم ما بإشكال. نقيضان، هذا النقيضان محالون، نقيضان مو اجتماع النقيضان، نقيضان محالون لا. وأنت جمعت بين مفهومين حتى تعبر عن معنى في الخارج. اجتماع النقيضين هو شنو؟ مفهومان ركب منها مفهوم واحد. اجتماع مو محالون، نقيضان مو محالون، اجتماع النقيضان مفهومان ايضا ليس المحال بل ممكن الموجود. فاذا اذا نظرت الى اجتماع النقيضين بما هو مصداق فهو محال، ولكن اذا نظرت اليه بما هو مفهوم فهو ماذا؟ ليس بمحال بل هو كيف بالذات. وهذا في باقي الامثله. قال الإشكال الرابع، أننا نتصور المحالات الذاتية كشريك الباري واجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين وسلب الشيء وسلب الشيء عن نفسه، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، فسلبه عن نفسه يكون محالا. وسلب الشيء عن نفسه، فلو كانت الأشياء مدعى الحكيم، فلو كانت الأشياء حاصلة بأنفسها في الأذهان استلزم ماذا؟ استلزم ذلك ثبوت المحالات الذاتية. والجواب عنه هو الجواب أن الحاصل من المحالات الذاتية في الأذهان هو ماذا؟ هو مفاهيمها لا مصادقها، والذي هو المحال هو المصداق للمفهوم. الذي حاصل في الذهن هو الحمل الأولي، والذي هو المحال ماذا؟ هو الحمل الشائع. أن الحاصل من المحالات الذاتية في الأذهان مفاهيمها بالحمل الأولي، مفاهيمها ومفاهيمهما. هذا الذي أقرأ الإخوة بعد بعض الأحيان، أنا ما ألتفت أقرأ الصحيح وما أنبه الإخوة بعد يصححون عباراتهم على ما أقرأه. أن الحاصل من المحالات الذاتية في الأذهان مفاهيمها بالحمل الأولي دون الحمل الشائع، فشريك الباري في الذهن شريك الباري بالحمل الأولي، بالحمل الأولي شريك الباري شريك الباري، وهو ممكن. ونحن عندما نقول شريك الباري ممتنع، يعني شريك الباري بالحمل الشائع، مصادق شريك الباري ممتنع، يعني نريد أن نقول الله عندما خلق السماوات والأرض لم يكن له شريك، بل يمتنع أن يكون له شريك، هذا مقصودنا. وأما بالحمل الشائع شريك الباري ما هو؟ وأما بالحمل الشائع فهو كيفية نفسانية ممكنة مخلوقة للباري، وهكذا في سائر المحالات المذكورة في المقام. الإشكال الخامس، من هنا يتغير صنف الإشكال. إشكال الأول جوابه كان واضح ودفعناه، وأما في الإشكالات الثلاثة كانت تبتني على جواب واحد وهو التفريق بين الحمل الأولي والحمل الشائع. من هنا في الإشكال الخامس وفي الإشكال السادس، في الإشكال الخامس والسادس سلخ الإشكال، نوع الإشكال سيختلف. الإشكال كان في الخامس والسادس يبتني على مقدمات العلمية. الأخوة شوية يلتفتوا لأن المطلب أيضا مثار شبهة حتى في العلوم الحديثة في الفلسفة الحديثة، وهو أنه يقال بأنه لا إشكال ولا شبهة نحن عندما نرى غابة طولها 5 كيلومترات في عرض كيلومتر المساحة جيد 10 كيلومترات، يعني نرى بنظرة واحدة 10,000 متر مربع بل أكثر من ذلك. أنت انظر ببصرك إلى السماء، كم كيلومتر تستطيع أن تنظر بهذه النظرة؟ الله يعلم الفضاء الذي تراه. وهذا شكل طب أنتم إذا قلتم على مطلب آخر، نحن عندما نرى هذه الأشياء الكبيرة على كبرها نراها ونحس بها على كبرها، نحس بها وهي صغيرة، ماذا ندرك منها؟ ندركها على ما هي عليه من الكبر والحجم والمساحة، أو ندركها وهي صغيرة؟ أي منهما؟ لا إشكال ولا شبه أنك تدركها على ما هي عليه من الحجم، لأنك تدركها على ما هي صغيرة بل على ما هي عليها من الحجم والمساحة. المستشكل هنا يستشكل يقول أيها الحكيم أنت تقول أن هذه الأشياء بحقائقها بماهياتها تأتي إلى عين إلى الذهن. خب هذه الأشياء الخارجية افترض بنظرة واحدة نظرت إلى 10 كيلومترات إلى 10,000 متر مربع. طب إذا كانت بحقائقها تأتي إذا لابد أن تنطبع أي الذهن، والذهن هل يسع بصغره هذا لصورة حجمها 10,000 متر مربع؟ من الواضح أنه لا تسع، لأنه يلزم انطباع الكبير في الصغير. أنت إذا عندك صورة حجمها متر مكعب أو متر واحد متر مربع، يمكن أنه تطبعها بحجمها الكبير على هذه الورقة الصغيرة؟ مستحيل ذلك، لأنه يلزم انطباع الكبير في الصغير والكبير والصغير متقابلان. فإن قلت أن الصورة أن الوجود الخارجي والماهيات الخارجية بحقائقها بأنفسها بماهياتها تأتي إلى الذهن، والذهن المفروض صغير أو كبير؟ صغير جدا، بل ينطبع في هذه العدسة، بل ينطبع في أصغر من العدسة في تلك الخلايا الصغيرة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة عن التلسكوبات مثلا. فإن قلت أن الأشياء بحقائقها وبما هي عليه في الواقع الخارجي تأتي إلى الذهن، يلزم انطباع الكبير في الصغير، واللازم باطل قطعا، إذن فالملزوم مثله. واضح الإشكال الخامس؟ إذن الإشكال الخامس بعد يبني على مقدمات علمية مأخوذة من العلوم الحديثة، أنه العلوم الحديثة تقول هذه الأشياء بما هي عليه تأتي إلى الذهن، أنت تحس بها. فلو كان ما يقوله الحكيم تاما، إذن يلزم ماذا؟ يلزم انطباع الكبير في الصغير وهو محاله، إذن فالملزوم مثله. هذا المستشكل بيستشكل وده يعتمد على العلوم الطبيعية، ها يعتمد على مقدمة ثابتة في العلوم الطبيعية، وهي أن هذه على حقيقتها تأتي إلى الذهن، على ما هي عليه تأتي إلى الذهن. تقول إذا كانت تأتي على ما هي عليه في الذهن يلزم انطباع الكبير في الصغير. خب أيها المستشكل كيف يتخلص؟ يقول إما فلتنكر الوجود الذهني، قل ما عنده وجود ذهني حتى تخلص، تقول أن العلم إضافته، وإما التزم بماذا؟ بنظرية الشبح، أن هذا الشبح لذاك سيمكن أن يكون مغايرا له. أما إذا قلت هو حقيقته بما هو عليه يلزم انطباع الكبير في الصغير. واضح؟ ثم يقول المستشكل، التأكد جيدا، ثم يقول المستشكل لا تجيبونا بجواب. ما هو الجواب؟ يقول إن أجبتمونا بهذا الجواب فنحن نجيبكم عن هذا الجواب. يعني هذا الجواب الذي تريدون أن تجيبون به على مطلبنا غير تام. لماذا؟ ما هو الجواب حتى أنه غير تام؟ في محله إن شاء الله سيأتي في مبحث الجسم، أن الجسم مركب أو بسيط، وإذا كان بسيطا هل هو قابل للانقسام أو غير قابل للانقسام؟ وإذا كان قابلا للانقسام هل تقف القسمة إلى حد أو لا تقف القسمة إلى حد؟ يعني لو أخذنا ذرة من الجسم، افترض آخر ذرة وصلت إليه الفيزياء الحديثة، النيوترون، بروتون، ما أدري أي شيء وصل إليه العلم الحديث، هذا غير قابل للتقسيم لو غير قابل للتقسيم؟ نحن نقول أولا قابل للقسمة الخارجية إلى أن تعي الآلة القطاع عن التقسيم. الوهم ماذا يقول؟ يقول افترض أن هذه الآلة القطاع الخارجية لا تستطيع أن تقسم، ولكن عقلي ماذا، وهمي ماذا يقول؟ يقول قابل للتقسيم لأن هذا الجسم له حجم، يعني له ماذا؟ له طول عرض عمق. إذا كان له طول عرض عمق إذا له يمين وله يسار، إذا كان له يمين ويسار إذا قابل ماذا؟ لأن يقطع إلى نصف. فلهذا أنت أصغر جزء حتى لو لم يستطع العلم أن يقسمه في الخارج، الذهن ماذا يستطيع؟ أن يقسمه، يأخذ ينظر إليه في نظرة الوهم، يقول هذا يمينه هذا يساره، قابل للقسمة إلى نصفين. طب هل أن القسمة تعدم حجمه أو لا تعدم حجمه؟ سيأتي الكلام عليه. افترض أن هذا الجسم صار صغيرا بالتقسيم العقلي، صار صغيرا بالتقسيم الوهمي، صار صغيرا ثم صار بنحو بعد الوهم أيضا لا يستطيع أن يحتفظ به، يعني لا يستطيع أن ينظر إليه بالإشارة العقلية. وما يأتي دور العقل؟ العقل يقول للإنسان للوهم، لمرحلة الوهم في الإنسان، يقول صحيح أنت لا تستطيع أن تتوهم، ولكن الجسم الذي له حجم كلما قطعته التقطيع والتقسيم لا يعدم حجمه. هل يعدمه حجمه؟ إذن ما دام له حجم فهو قابل ماذا؟ للتقسيم إلى لا نهاية. العقل يحكم بذلك. إذن سيأتي في محله. هذه المقدمة أذكرها لأن جواب الإشكال بعض دفعه بها الشكل. المستشكل يريد أن يقول هذا الجواب ترى غير تام، لا تجيبون بهذا. المجيب يقول أنه سيأتي في محله أن كل جزء من الجسم ينقسم إلى ما لا نهاية له أو لا إلى نهايتين، فهو غير متناهي كل جزء. فإذا كان غير متناهي فهذه الصحاري والبراري والسماء والأرض بطولها وعرضها متناهية أو غير متناهية؟ الصورة التي أدركها متناهية أو غير متناهية؟ متناهية. إذا تستطيع أن يستوعبها جزم غير متناهي لأنه ينقسم إلى غير متناهي. أستاذ الإخوة يقينا يحسون بالمغالطة، ولكن نوصف هكذا يجيب، لأنه سيأتي في محله أن الجسم لا تقف قسمته إلى حد، فإذا هو ماذا؟ غير متناهي. خذ هذا الغير، الجسم غير المتناهي يستطيع أن يستوعب المتناهي وأن ينطبع فيه أو لا يستطيع ذلك؟ نحن يستطيع، لأن المتناهي يمكن أن ينطبع في اللا متناهي. بس هذا المتناهي كان 10 كيلومترات مربعة، 100 كيلومتر مربع، مليون كيلومتر مربع، أنا بواسطة آلة علمية أستطيع أن أنظر في نظرة واحدة إلى مليون كيلومتر مربع. يستطيع أن يستوعبه ذلك اللا متناهي أو لا؟ نعم، لأن هذا متناهي وذاك لا متناهي. يقول صاحب الإشكال لا تجيبونا بهذا الجواب، ويظهر أن صاحب الإشكال صعب عليه أن يجيب عن هذا الجواب، فلهذا نقض على هذا الجواب، يعني ذكر جوابا نقضيا لهذا الجواب مو جوابا حليا. الجسم ما نعرف أنه الجسم ينقسم لا إلى نهاية أو لا ينقسم، نحن ننقض عليكم. هذه اليد تستطيع أن تسع جبلا أو لا تستطيع؟ ماذا تقول؟ لا تستطيع، مع أن نفس الكلام يأتي فيها وهو أن الجبل متناهي وهذا قابل للانقسام إلى ماذا؟ إلى لا متناهي. كذلك في المقام، هذا الجواب جواب حلي أو جواب نقضي؟ جواب نقضي، هذا جواب نقضي. يقول الآن انظر إلى هذا المصدر، يمكن أن يسع؟ لا يمكن أن يسع. إذن الذهن على صغره لا يمكن أن يسع ماذا؟ هذه الصورة التي تسع 10 كيلومترات مربعة. هذا الجواب يا جواب جواب نقضي. خب الآن الإخوة يسألوا خب جواب الحلي شنو؟ الجواب الحلي واضح جدا، إحنا دا نقول أن التقسيم غير متناهي مو أن الجسم غير متناهي. وهذا المجيب خلط بين أن الجسم غير متناهي وبين أن التقسيم غير متناهي. نحن في محل نثبت أن التقسيم غير متناهي، يعني أن تحين ما وصل أكو ماذا؟ تقسيم آخر. ولكن هل أن كل تقسيم غير متناهي معناه أن الجسم غير متناهي؟ الجسم متناهي ولكن تقسيمه غير متناهي، والذي يفيدنا في المقام ماذا؟ أن يكون الجسم غير متناهي، مو أن الانقسام والتقسيم يكون غير متناهي. بجواب آخر أوضح، صدمونه بالنتيجة أنت أشوف فقط تفرغ الجزء الذهني غير متناهي. خب هذه الصورة أيضا غير متناهي، هذه الصورة متناهية ولا غير متناهي؟ هم غير متناهي، لأن أنت تستطيع أن تقسمها إلى غير متناهي. خب إذا كان كلاهما لا متناهي، هل يمكن أن يستوعب لا متناهي لا متناهي آخر؟ نقول اللا متناهي أيضا مشكك. لا تصوروا أن اللا متناهي على قسم واحد، إحنا عندنا لا متناهيات أكبر من لا متناهي آخر. هو عجيب هذا يصير في الرياضيات، هم لا متناهي هم أكبر وأصغر، لا تستغربوا من ذلك. فإن الحق سبحانه وتعالى لا متناه في علمه ولا متناه في قدرته، ولكن مقدوراته ماذا؟ أقل من معلوماته، ومعلوماته أكبر من مقدوراته، لأن الله يعلم بالمتناقضين ولا يقدر على إيجاد المتناقض. الله يعلم بالشريك ولا يستطيع أن يوجد شريكا له. هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يوجد شريكا له في الألوهية؟ يستطيع ذلك أو لا يستطيع؟ طب لا يستطيع. طبعا روايات تثبت هذا المعنى، أكفى رواية بهذا المضمون عن الإمام الصادق سلام عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. جاء ذات اليهودي إلى الإمام سلام الله عليه قال يا ابن يا أمير المؤمنين، أيستطيع ربك أن يدخل السماء على كبرها في البيضة على صغرها بشرط أن تبقى الدنيا على كبرها وتبقى البيضة على صغرها؟ مو أن يصغر الدنيا أو يكبر البيضة، لا، هذه على صغرها وتلك على كبرها. قال ويلك، إن الله لا يوصف بعجز ولكن الذي تقول محاله. أساسا ذاك الذي تقوله غير ممكن، والله قادر على كل شيء، والمحال ليس بشيء حتى يكون مشمولا للقدرة. ولكن ورد رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه سئل عن علم الله سبحانه وتعالى، التفتوا جيدا، سئل عن علم الله سبحانه وتعالى قال يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، التفتوا جيدا، ويعلم الممتنع أنه لو كان كيف يكون. ممتنعه لا يمكن أن يكون، ولكن يعلمه لو كان كيف يكون. سلام الله عليك يا رسول الله. ثم يقول استدل بالآية المباركة، هذه يقول أن إعادة المعدوم لعله تستفاد من هذه الرواية أيضا، معدوم محالة. ثم يقول الإمام سلام الله عليه استدلال لهذا القسم الرابع، يقول ولو عادوا لردوا لما نهوا عن، بل ولو ولو عفوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن. يعني الامام سلام الله عليه الرد الى الدنيا يعتبره ماذا؟ محالا. ولكنه مع انه محال القرآن يخبر ان الله يعلم انه لو ردوا ولو كان هذا الرد محالا الله يعلم انهم ماذا؟ لعادوا لما نهوا عن. اذا المستشكل يجي يقول بانهم لا تقول لنا ان الذهن لا متناهن وهذا متناهن فيقع فيه، لاننا ننقض عليكم بهذا. التفتوا جيدا للجواب او الاشكال. الاشكال الخامس اننا نتصور الارض بما رحبت بسهولها وجبالها وبراريها وبحارها وما فوقها من السماء بارجائها البعيده والنجوم والكواكب بابعادها الشاسعه المقدمة. وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن بمعنى انطباع تلك المقادير العظيمة في جزء عصبي يعني مادي أو قوة دماغية كما قال به العلم الحديث، هذا من انطباع الكبير في الصغير وهو محال. خب ولا تجيبون بهذا الجواب ودفع الإشكال بأن المنطبع فيه منقسم إلى غير النهاية، هذا الدفع لا يجدي شيئا. لماذا؟ ننقض عليكم، فإن الكفة مع أنها تنقسم إلى غير النهاية لا تسع الجبل وإن كانت الكف منقسمة إلى غير النهاية. هذا جوابه النقضي. جواب الحلي ما ذكرناه. بعد ما هو الجواب الحق؟ يقول السيد العلامة والجواب عنه أن الحق. هنا أكو كم مقدمة نشير إلى بعضها ونترك البعض إلى اليوم اللاحق. المقدمة الأولى أن صور الإنسان على أقسام، عندنا صورة إحساسية وعندنا صورة خيالية وعندنا صورة كلية أو مفهوم كلي. مفهوم الكلي من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان. الصورة الإحساسية ماذا؟ هذه الصورة التي أملكها الآن عن الأخ وهو حاضر أمامي. الصورة الخيالية ماذا؟ نفس الصورة عندما يغيب عن أمامي، هذه تسمى صورة خيالية. فلهذا يميزون بين الصورة الإحساسية والصورة الخيالية بالارتباط بالمادة وعدم الارتباط بالمادة، لأن هذه الصورة الإحساسية من أين مأخوذة؟ مأخوذة من هذه المادة الخارجية. طبعا هذا في أول الطريق، بعد ذلك سنبين أنه مو مأخوذ من المادة الخارجية، مأخوذ من مكان آخر. الآن في أول الطريق الشكل نقول أنه هذه الصورة مأخوذة من الخارج. إذا ما دام هناك ارتباط بالمادة الخارجية فالصورة تكون صورة حس، وما دام المادة غائبة كما لو أغمضت عيني فالصورة التي أتصورها عن الآخر تكون ماذا؟ صورة خيالية. قالوا أن الصورة العلمية الكلية من قبيل مفهوم الإنسان لا إشكال ولا شبهة أنها مجردة عن المادة وعن آثار المادة. يعني ماذا؟ يعني ليست محكومة بأحكام المادة من الزمان والمكان والطول والعرض والعمق ونحو ذلك، وإنما وقع الكلام بين الحكماء في أن الصورة الخيالية والصورة الحسية هل هما ماديتان أم أنهما مجردتان؟ يعني هذه الصورة التي أملكها الآن عن هذه الغرفة، وعندما توجد هذه الصورة في ذهني بعد الخروج من هذه الغرفة، هذه الصورة مادية أم مجردة؟ الحكماء قبل صدر المتألهين كانوا يقولون أنها مادية ولها أحكام المادة. صدر المتألهين أثبت أن الصورة الجزئية أعم من أن تكون خيالية أو أن تكون ماذا؟ أو أن تكون إحساسية، فهي مجردة عن المادة. خب مجردة عن المادة تجردا تاما أو تجردا ناقصا؟ من هنا قال بأن تجردها تجرد ناقص لا تجرد تام. بيانه يأتي والحمد لله رب العالمين.